النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم علي مراد. مستمعين الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي كتبه ونشره عام 1937. يقول عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين: إذا كان من حق الدولة ومن الحق عليها أن تعد المعلمين للغة العربية كما تعد المعلمين للتاريخ والجغرافيا والطبيعة والكيمياء، فيجب عليها أن تسلك إلى هذا الإعداد سبيلها المعقولة، وهي أن تبدأ بهذا الإعداد لا في الجامعة ولا في دار العلوم ولا في معهد التربية، بل في مدارس التعليم العام وفي التعليم الثانوي خاصة. ومن أجل هذا اقترحنا على الدولة هذا النظام الذي عرضناه آنفا، والذي يقتضي أن نبدأ العناية باللغة العربية لمن يريد التخصص فيها منذ أول التعليم الثانوي، فيكون التعمق فيها وفيما يتصل بها من الثقافات، ثم يكون إعداد التلاميذ لنوعين من هذا التخصص: أحدهما التخصص في فقه اللغة، ونريد به هنا العلوم اللغوية على اختلافها، ويكون الاستعداد له بالبدء في درس بعض اللغات السامية منذ التعليم الثانوي، ليمكن التوسع والتعمق في ذلك في أثناء التعليم العالي. والآخر التخصص في آداب اللغة، ويكون الاستعداد له بالبدء في درس اللغة الإيرانية منذ التعليم الثانوي، ليكون التوسع في هذا الدرس والإضافة إليه في أثناء التعليم العالي أيضا. وقد لاحظت أننا نفرض على المتخصص في اللغة العربية لغة أوروبية حية، لا نكتفي منه بأن يلم بها إلماما، بل نريده على أن يتقنها إتقانا لسبب يسير، وهو أن لا نستطيع أن نتصور معلما لأي مادة من مواد الدرس في التعليم العام يجهل الحياة الأوروبية ويعجز عن أن يتصل بها اتصالا مباشرا من طريق لغة من لغاتها الكبرى. وقد نعود إلى هذا الموضوع في أثناء هذا الحديث في فرصة أخرى، ولكن هناك مسألة تمس تعليم اللغة العربية ولا بد من الوقوف عندها والإلمام بها، وإن كان ذلك قد يغيظ فريقا من الناس. ما اللغة العربية التي تتولى الدولة تعليمها؟ ما هذه اللغة العربية التي نريد أن نعلمها في المدارس العامة والخاصة، والتي نطالب الدولة بأن تتولى بنفسها إعداد المعلمين لها منذ التعليم العام؟ وعلى أي نحو نريد أن نعلمها؟ أريد هنا أن يطمئن المحافظون عامة والأزهريون خاصة أشد الاطمئنان وأقوى. فاللغة العربية التي أريد أن تعلم في المدارس على أحسن وجه وأكمله هي اللغة الفصحى لا غيرها، هي لغة القرآن الكريم والحديث الشريف، وهي لغة ما أورثنا القدماء من شعر ونثر ومن علم وأدب وفلسفة. نعم، وأحب أن يعلم المحافظون عامة والأزهريون خاصة إن كانوا لم يعلموا بعد أني من أشد الناس زورارا عن الذين يفكرون في اللغة العامية على أنها تصلح أداة للفهم والتفاهم ووسيلة إلى تحقيق الأغراض المختلفة لحياتنا العقلية. قاومت ذلك منذ الصبا ما وسعتني المقاومة، ولعلي أن أكون قد وفقت في هذه المقاومة إلى حد بعيد، وسأقاوم ذلك فيما بقي لي من الحياة ما وسعتني المقاومة، لأني لا أستطيع أن أتصور التفريط ولو كان يسيرا في هذا التراث العظيم الذي حفظته لنا اللغة العربية الفصحى، ولأني لم أؤمن قط ولن أستطيع أن أؤمن بأن للغة العامية من الخصائص والمميزات ما يجعلها خليقة بأن تسمى لغة، وإنما رأيتها وسأراها دائما لهجة من اللهجات قد أدركها الفساد في كثير من أوضاعها وأشكالها، وهي خليقة أن تفنى في اللغة العربية الفصحى إذا نحن منحناها ما يجب لها من العناية، فارتفعنا بالشعب من طريق التعليم والتثقيف، وهبطنا بها هي من طريق التيسير والإصلاح إلى حيث يلتقيان في غير مشقة ولا جهد ولا فساد. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتاب مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم علي مراد. مع تحيات طارق عبد